ذكر كتابه صلى الله عليه وسلم. كتابه 42 زيد بن ثابت، وكان حين كاتبه، وبعده معاوية ابن أبي سفيان كان واعية، كذا أبو بكر، كذا علي، عمر، عثمان، كذا أبي، وابن سعيد، خالد، حنظلة، كذا شرحبيل أمه حسنة، وعامر، وثابت بن قيس، كذا بن أرقام بغير لبس، واقتصر المز مع عبد الغني منهم على ذا العداد المبين، وزدت من مفترقات السيار جمعا كثيرا فاضبطا هو حصوري، طلحة والزبير وابن الحضرم وابن رواحة وجهما فاضممي، وابن الوليد خالدا وحاطبا وابن عمرو وكذا حويطبا، حذيفة بريدة أبانا ابن سعيد وأبا سفيانا، كذا ابنه يزيد بعض مسلمة الفتح مع محمد بن مسلمة، عمرو هو ابن العاص مع مغيرة، كذا السجل مع أبي سلامة، كذا أبو أيوب الأنصاري، كذا معيقب هو الدوسي، وابن أبي الأرقام أرقام عدودي، فيهم كذا كابن سلول المهتدي، كذا ابن زيد واسمه عبد الله، والجد عبد ربه بلا اشتباه، جهيمان العلاء ابن عتبة، كذا حسين بن نمير أثبتي، وذكروا ثلاثة قد كتبوا وارتد كل منهم وانقلبوا، ابن أبي صرح مع ابن خطلي، وآخر أبهما لم يسم لي، ولم يعد منهم إلى الدين سوى ابن أبي صرح وباقيهم غواه.